لأن ديننا يا جماعة دين لا يريد تجديد الأحزان في القلوب، ودي مهمة جدا يا جماعة. في ناس يحبوا إيه؟ دايما الأشياء اللي بتذكرهم إيه؟ بالبكاء والأحزان. لا، حتى إنما النجوى من الشيطان ليه؟ ليحزن الذين. لازم تلاقي إن الشيطان هو المتخصص في إن يبث الأحزان في قلوب المؤمنين. طيب ليه العزة 3 أيام؟ ليه الفقهاء قال لك العزة أخرك 3؟ ولا العزة ده مفتوح كل شوية، يجي لك واحد بعد أسبوع البقاء لله، والتاني بعد أسبوعين البقاء لله، وأنت تعيط قدامك بقى إيه في الليه؟ في الموضوع ده مش هنخلص. طيب أنت لو دنيتك تعيط بعد السنة الجاية ده هينفع الميت؟ يعني دموعك هتنفع الميت؟ أحد الشباب توفيت والدته، نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين. فصاحبنا ده قاعد جاب لبس والدته وحطه قدام، وجايب الأشياء بتاعت والدته، كل شوية إيه قاعد يمسك في هدوم والدته ويقبلها، وما يشربش إلا من الكوباية بتاعت والدته، وما ينامش إلا على سرير والدته. ماشي هنعدي أول يوم وبتاع وحزين. الموضوع عدى شهر، أنا بكلمه قلت له أنت بتعمل إيه؟ والله والدتي مش والدتي. قلت له والدتك مش عاوزة دموعك، والدتك عاوزة جيبك، وريني جيبك أنت بتحبها. تعال النهاردة اطلع اعمل صدقة لوالدتك، وانشر صدقات جارية، اطلب العلم، ابنك ده علمه القرآن ما هحفظها يكون إن شاء الله يشفع فيها وبتاع. نزل وبدأ يعمل صدقات جارية، يقول لي والله ما ارتاح فؤادي إلا بالعمل. هو ده الصح. انت لو دنيتك زي واحد كده، نسأل الله ان ايه يكتب الخير للمسلمين، لم يوفق في اختبار، ايه اللي يعمل بقى؟ في ناس بيجعل الرسوب ده او الاخفاق ده كعبة وقاعد يطوف حواليها بقى، وانا سقطت وانا مش نافع وانا مش عارف ايه وحياتي راحت ومش عارف ايه ومعمول لي عمل وفي واحد حاسدني وهم كلهم قصدني اصل الدكتور وعاوز يخلي ابنه. جميل الطوف ده، كم كم، وكلها ما حد يحاول يزيل الايه الموضوع ده من قلبه يستلم الحجر من اول وجديد وهكذا. في ناس عايشة على كده، اصل انا وانا صغير ومش عارف ايه، اصل انا بشوف في يوم من الايام ووالدي قفل الباب على صبعي ودخل اختي جامعة خاصة وانا دخلني الجامعة. يا ابني انت جبت مجموع كويس. لا هو كنت انا عاوز ادخل طب مش عارف الايه، ويلا بسم الله يلا وهكذا. وانتي اصلا انا كان في واحد رؤيه شرعيه وكنت ده اللي بحبه وكنت عاوزاه وبابا قال لي لا يا بنتي ده هيسافر، يلا بسم الله وعايشه على الموضوع. في ناس عايشه على القصه دي، وكل لما يجي واحد يحاول يزيل منه هذا الفهم ابدا مستمتع بالماضي بتاعه. في ناس كده، لكن الشرع يجي يقول لك ايه؟ لا لا خلاص احنا هنراعي الفطرة وهنراعي الشعور الإنساني يوم اثنين ثلاثة بس حرك. لكن هتقعدوا لي بقى حمزة وحمزة وعبد الله جحش ويا عيني ده كده ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى يومئذ عن النياحة. ان النياحة دي اللي هي ان النساء يستمعن للحزن، اسمه اجتماع الايه؟ النياحة. كلما واحد عارفين الولعة، ولما تيجي تهمد واحد يروح يرمي ولع. كانوا زمان كده لاقي في القرى وبتاع، ولما خلاص السكينه تنزل والناس وزعوا الشاي والقهوه والعزه هدي، تروح واحد رقع صوت ارمي الحطب فتسخن الموضوع. في ناس كده تلاقي برضو ايه بعض الشباب والدته تموت ولا بتاع، يروح عامل في جروب العيله صوره والدته، وكل ما الموضوع يمشي صوره من القبر، الدنيا هديت صوره مش عارف ايام ما كانت بتعمل لنا. هو مبسوط ان ليه الموضوع ده انه شغله. اليوم ده اللي حصل، قام النبي وقال اثنتان في الناس هما بهم كفر، نسأل الله العفو والعافيه، ايه هما بقى؟ قال الطعن في النسب والنياحه على الميت. وقال لهم ثلاثه من عمل الجاهليه لا يتركهن اهل الاسلام، يعني هيظل في من المسلمين بيقعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منها النياحه، نسال الله العفو والعافيه. فالواحد لما يجي يشوف قد ايه ان الاسلام بيحافظ على قلبك، ودايما سبحان الله الاصل، شوف سبحان الله يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيمر بيت النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بالمسجد،